الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فإن علماء الإسلام لهم دور عظيم في بيان الحق والتحذير من الباطل وأهله، والله جل وعلا قال: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لذلك فإن علماء المسلمين يجب عليهم أن يحذروا من كل فرقة تخالف الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح أو تخالف الدين الإسلامي، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الدين عند الله الإسلام، قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وجاء في الأثر أن العلماء هم ورثة الأنبياء. لذلك فقد حذر علماء المسلمين من القاديانية وتصدوا لهذه الحركة، فناظر بعضهم ميرزا غلام وأفحمه بالحجة وكشف خبث طويته وكفر وانحراف نحلته. ولما لم يرجع غلام أحمد إلى رشده باهله الشيخ أبو الوفاء ثناء الله أمير جمعية أهل الحديث في عموم الهند على أن يموت الكاذب منهما في حياة الصادق. واضح المباهلة، أن يحلف هذا ويحلف هذا أن يموت الكاذب منهما في حياة الصادق منهما. لم تمر سوى أيام قلائل حتى هلك الميرزا غلام أحمد القدياني في عام 1908 ميلادي، مخلفا أكثر من 50 كتابا ونشرة ومقالا كلها تدعو إلى ضلالاته وانحرافاته. وقام مجلس الأمة في باكستان، البرلمان المركزي، بمناقشة أحد زعماء هذه الطائفة يدعى ميرزا ناصر أحمد، والرد عليه من قبل الشيخ مفتي محمود رحمة الله. استمرت هذه المناقشة قرابة 30 ساعة، عجز فيها ناصر أحمد عن الجواب وانكشف النقاب عن كفر هذه الطائفة، فأصدر المجلس قرارا باعتبار القاديانية أقلية غير مسلمة. وفي شهر ربيع الأول عام 1394 هجري الموافق 1974 ميلادي انعقد مؤتمر برابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، وحضره ممثلون للمنظمات الإسلامية العالمية من جميع أنحاء العالم، وأعلن المؤتمر كفر هذه الطائفة القاديانية وخروجها عن الإسلام، وطالب المسلمين بمقاومة خطرها وعدم التعامل معها وعدم دفن موتاهم في قبور المسلمين. وقد صدرت فتاوى متعددة من عدد من المجامع والهيئات الشرعية في العالم الإسلامي تقضي بكفر القاديانية، منها المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. هذا عدا ما صدر من فتاوى علماء مصر والشام والمغرب والهند وغيرها. وهناك بعض الأشياء التي تستدعي الانتباه في ظاهرة القاديانية، وهو البحث في جذور نشأة هذه الحركة وأمثالها، وكيف وجدت في البيئة الإسلامية تربة خصبة لنشر أفكارها، مع أنها حركة في لبها وحقيقتها وفي ظاهرها وعلانيتها مناقضة لثوابت الدين، مصادمة لحقيقته. فالأمة مجمعة إجماعا قطعيا يقينيا على أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وكل دعوة النبوة بعده فهي ضلال وهوى، هذا غير بدعهم الكفرية الأخرى. فكيف أصبح لهؤلاء القاديانية أتباعا من المسلمين؟ والجواب على هذا السؤال لا يحتاج إلى كبير عناء، فسبب انتشار القاديانية والبهائية والبابية بين المسلمين هو الجهل بين المسلمين والمسلمات. فالواجب على علماء الأمة وطلبة العلم نشر العلم النافع المستخلص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، كما قال جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتبونه ولا تكتمونه. فعلى العلماء وطلبة العلم واجب البلاغ حفظا للدين، قمعا لدعوات البدع والضلال والردة، خصوصا أولئك القوم الذين يسمون أنفسهم جماعة الدعوة ولا يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى في العبادة، ولا يدعون إلى ترك البدع والخرافات. فالعلاج يتركز في نشر العلم المستفاد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، وتبليغ الدين، وعدم إهمال أي بقعة من بقاع العالم الإسلامي ولو كانت في أطراف الدنيا، حفظا للدين، وحتى تسلم الأمة من أمثال هذه الفرق الكفرية. فلا بد من الاجتهاد، لا بد أولا من العلم ثم العمل ثم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الإسلام. وبعد الدعوة لا بد من الصبر على ما نلقى من الأذى، كما قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. والإيمان لا يأتي إلا بعلم، وعملوا الصالحات بعد العلم العمل، وتواصوا بالحق، لا بد من التواصي بالحق والدعوة إلى الحق، وتواصوا بالصبر، أن يوصي بعضنا بعضا بالصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهؤلاء ليسوا من أهل الخسارة بل هم من أهل الفلاح والفوز. جعلنا الله جميعا منهم. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.